بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الأشهر المباركات القادمات من الفائزين. اللهم يسر للمسلمين حجهم واجعله حجا منظورا وسعيا مشكورا، ووفقنا وجميع المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. نحن مع الدرس 47 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقال من قال انه نعم واحد، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى او بعضه؟ فان قال سمعه كله فقد زعم انه سمع جميع كلام الله وفساد هذا الظاهر، وان قال بعضه فقد قال يتبحر، وكذلك كل من كلمه الله او انزل اليه شيئا من كلامه. ولما قال الله تعالى للملائكه إني جاهل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذه مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعديله. قوله من قال إنه معنى واحد أو لم يذكر ذلك فهم الذين يكتبون كلام الله معنى واحد قال بذات الله إلى آخره. والرد عليه كما بدأ الشارع رحمه الله تعالى أن يقال له: هل سمع موسى لما كلمه الله عز وجل وجاء من خبر عن تكريم الله عز وجل لموسى؟ يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وفي الآيات الأخرى: ومن تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكل عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى إلى آخره. قوله وأغش فقط من باب الفائدة، أغش ليس المقصود أنه يغش على الغنم نفسها، وإنما يغش الشجر، يعني أنه يضرب بعصاه الشجر لأجل أن تأكل غنما. فيقال: هل سمع موسى لما كلمه الله؟ لأن تقول الكلام عن واحد، وموسى سمع كلام الله، فهل سمع موسى جميع كلامه أم بعض كلام الله؟ فإن قال سمع كلام الله عز وجل كله فهذا أمر معلوم وظاهر وفسد والفضل أن يقال إن موسى سمع جميع كلام الله، مع أن كلام الله عز وجل لا يتلاشى، فكلامه أزل وهو يتكلم إذا شاء متى شاء، وكذلك أيضا تكلم بالتوراة والإنجيل والقرآن، ومقتضى هذا أن موسى سمع القرآن نفسه الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هو معلوم من صفة الكلام لله عز وجل. فإن قال سمع كلامه كله فهذا باطل واضح. أما إن قال سمع موسى ما كلمه الله به، أي في الحقيقة بعض كلام الله، فقد اعترف بأن كلام الله عز وجل ليس معنى واحد، ليس معنى واحدا، وبان تناقض الخلاف. ويقال هذا في كل تكذيب كلم الله به أحد من خلقه، فنقول لما كلم الله آدم هل سمع موسى؟ هل سمع آدم سلام الله كل أربعة لما قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة اسجدوا لي آدم؟ هل سمع كلام الله؟ لما قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هل سمع عيسى كلام الله كله وبعض؟ فإن قال قائل من القدامية والأشعارية والمسلمية الذين يقولون كلام الله معنى واحد، إن قال بأنهم سمع كلامه كله فهذا باطل وفسد، لأن لا يقبل يكون آدم سمع كلام الله كله أو عيسى سمع كلام الله كله. وإن قال له سمع بعضهم سمع ما كلمه الله به فبين أن قوله فيما معنى واحد غير صحيح. ولهذا قال الشيخ فقد اعترف بتعدد به أي بتعدد كلام الله، وأن كلام الله عز وجل لا يتناهى، فكلم الله الملائكة وكلم آدم وتكلم وتكلم بالتوراة والإنجيل والقرآن، ويكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة، وكلام الله كما مر معنا لا يمتلئ أبدا، كما قال تعالى قل لو كان الوحي مجازا لكلمات ربي لنفذ الوحي قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. قال رحمه الله تعالى وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني أنه اسم للفظ فقط والمعنى ليس جزءا مسماه بل هو مبنون مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على لفظ النجاس لأنه جاز عليه، وهذا هو قول الكلاب ومن تبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولكن قول ذلك يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين. الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لشيخ الاسلام ابن تيميه وباقر بن القيم ارجع مساله الخلاف في كلام الله عز وجل الى الخلاف في مسمى الكلام عند الاطلاق في اللغه العربيه في الاصطلاح العام الكلام المعروف، فذكر اربعه اقوال، وان كان الأشاعرة قول ثالث سأشير إليه لأنه ذكر لهم قولين وذكر لهم أيضا قولا ثالثا، فتصبح الأقوال في النهاية خمسة، لكن الأصل فيها أنها أربعة أقوال. القول الأول أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، وهذا الذي ثبت عند ثنا أنه هو تعريف أهل العربية كلامنا لفظ مفيد، تستقم إلى اللفظ ومفيد يعني معنى، فليس اللفظ فقط وليس المعنى فقط، كما يتناول الإنسان الجسم والروح. الروح والبدن يقال عنه إنسان، فليس الإنسان هو الروح فقط، كما أن الإنسان ليس هو البدن فقط، وهذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه أهل العربية وهو الذي قال به السلف، وعليه بنى مذهبهم في هذه المسألة التي معنا وهي مسألة كلام الله عز وجل. القول الثاني أن الكلام إنما هو اسم للفظ فقط، والمعنى ليس جزءا من المفهوم، وإنما المعنى هو مجرور المفهوم، وهذا قول بعض المعتزلة. هذا قول بعض المعتزلة. إذا المعتزلة كما مر معنا ركز في فهم مصطلح الكلام على اللفظ، فعندهم هذا القرآن الذي بين أيدينا حقيقة كلام، لكن أخطأوا لما قالوا إنه مخلوق منفصل عن الله الانفصال التام كما ينفصل المخلوق، وأخطأوا حين قالوا إن الله لا يقوم به ولا تقوم به صفة الكلام، ماشي هذا؟ فإذا جئنا إلى مذهبهم في تعريف الكلام لغة فإنهم يقولون الكلام هو يعني يصدق على اللفظ. طيب والمعنى؟ قال المعنى ليس جزءا من حقيقة الكلام وإنما هو مجنون مسمى. يعني كأنهم يقولون إن الكلام هو اللفظ. إذا قلت طيب والمعنى؟ قال المعنى درجة ثانية، درجة ثالثة مجنون، بمعنى أنك إذا تكلمت بكلام فهذا الكلام دل على معنى، هذا المعنى خارج مصطلح الكلام. هذا من أهم الناس. ومعظم كما سبق هذا الارتباط بين قولهم هذا من الناحية اللغوية والاصطلاحية وبين مذهبهم في كلام الله عز وجل. عكسهم القول الثاني أنه اسم للمعنى فقط، أما إطلاقه على اللفظ فهو مجاز. لماذا؟ قال لأن اللفظ دال عليه. وهذا قول الكلابية ومن وفقه من الأشاعرة. فعندهم أن الكلام هو المعنى، وسيأتي لهم شيء من احتجاج ومناقشة كلامهم في هذه المسألة. طيب لهم قال اللفظ ليس جزءا من المعنى، وإنما يطلق اللفظ يطلق الكلام على اللفظ من باب فقط المجاز. فعليه الكلام حقيقة المعنى ولكنه مجاز من جهة اللفظ. لماذا؟ قال لأن اللفظ إنما هو دال على اللفظ فقط، ما له علاقة بالكلام، وإنما هو دال على المعنى. وانظر إلى هذين القولين اللي هو الثاني والثالث. المعتزلة يقولون حقيقة في اللفظ. طيب والمعنى؟ قال ما هو جزء من الحقيقة. المعنى مجرور اللفظ. المعنى مجرور اللفظ. الأشاعرة قالوا لا هو حقيقة في المعنى. طيب واللفظ؟ قال اللفظ دال على المعنى. هو آية فقط. يدلنا على المعنى الذي هو حقيقة. ولم تعمل الأمر وجد أن كل منهما أخذ جزءا من أشعر. فالمعتزلة عندهم 50% من المذهب الصحيح، والأشاعرة عندهم 50% من المذهب الصحيح. هؤلاء نصف وهؤلاء نصف. فإذا جمعت بينهما رجعت إلى القول الأول أنه لا يسمى كلام، وأن الكلام لا يسمى بهذا المصطلح حقيقة إلا إذا جمع بين اللفظ والمعنى، بين اللفظ والمعنى. وتلاحظون أيضا أن تعريفهم للكلام جاء على وفق مذهبهم في كلام الله عز وجل. أو إن عكسنا وقلنا إن هذا سابق على هذا فنقول مذهبهم في كلام الله عز وجل موافق لاصطلاحهم في تعريف المعنى. في تعريف الكلام من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية. ونحن ليس عندنا يعني استنتاج تاريخي دقيق أن والله المعتزلة في الأساس يقولون من الناحية اللغوية البلاغية بحتة هذا هو تعريف اللفظ عندنا، فبنى فيه مدعو الاعتقاد. وأن الأشاعرة قالوا هذا هو مذهبهم في تعريف الكلام وأنه معنى، وبنى عليه مذهبهم الاعتقاد. فقد يكون هذا أثر على هذا، ومن ثم فإن الدراسات البلاغية في كتب البلاغة وفي التفسير البلاغي، التفسير البلاغي لكلام الله عز وجل، فإن كثيرا ما تجده متأثرا بالأصول العقدية التي تكلم بهذه المسألة. فالمعتزلة لما يتكلم في البلاغة تجد الأثر الاعتزالية واضحة كما هو في تفسيره للقرآن، وكذا الكلابية والأشعرية. القول الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية وأظنه قول الجويني، قول أبي المعالي الجويني لأنه هو الذي يوافق تعريفه للقرآن كما سبق، تعريفه للتلامذة كما سبق. إن كنتم تذكرون لما حكينا حكى الشيخ رحمه الله تعالى الأقوال في نعم صفحة 174 قال: وثانيها عدام الأقوال أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. ما معنى أنه مشترك بين اللفظ والمعنى؟ المعنى أن الكلام عنده تارة يطلق على اللفظ وحده وتارة يطلق على المعنى وحده. لذا لما تقول عين تطلق على البصيرة وعلى العين الجاهلة، فمرة تطلقها على هذا ومرة تطلقها على هذا، إذا هو مشترك. وسبق أن بينا أنه إذا قلت إنه من قبيل المشترك اللفظي معناه ما في بينهما تقارب في المعنى، فهو عنده تارة يطلق على هذا وتارة يطلق على هذا، تارة يقال عن اللفظ فقط بدون المعنى أنه كلام، وتارة يطلق على المعنى بدون تكلم بدون صوت بدون لفظ. لما نقول لفظ يعني صوت يسمع، لم يطلق على المعنى فقط ويقال عنه انه كلام، وهذا ايضا غير صحيح. القول انه مشترك غير صحيح، بل الصواب انه يطلق على المذكر جميعا. هنا الكلابيه او الاشعريه او نحو ذلك يقول الشيخ ورد من قول الثالث يروى عن ابي الحسن الاشعري. كيف يصير القول الثالث؟ ما هو القول الاول عندهم؟ القول الأول هو الثالث، القول الأول الكلابي الثالث، والقول الثاني الكلابي الرابع، فصار قولان. يضاف إليهما قول ثالث وهو أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، أن الكلام يطلق على الله من باب المجاز، وأما بالنسبة للآدميين فمن باب الحقيقة. وهذا يعني قول يعني شديد وصعب أن يقال إن الله موصوف بصفة الكلام على وجه المجاز، ولا يقول إلا أهل تأويل الله أهل تأويل. أما أن يكون حقيقة بالنسبة لكلام الآدميين ثم يكون مجازا بالنسبة لكلام الله عز وجل، فهذا بين الفساد. بل لو غلب أنه عكس وقال هو حقيقة في كلام الله مجاز في كلام الآدميين فلربما يكون الكلام أكثر. لا خطأ، لما نطور الخامس خامس لأنه ليس له في طبعة المنفر الإسلامي، ولهم قول خامس، هذا خطأ لأنه ليس للكلابية قول خامس، يعني الأقوال الماضية ليست للكلابية صح، الأول السلف والثاني للمعتزلة، فكيف يقول لهم أن الكلابية خمسة أقوال؟ العصر يعود على ها؟ ولهم لا ما يجي وللناس، لما يقول وللناس ثم يقول ولهم قول ما وإنما هو ذكر الثالث وقول ابن كلاب من السبعة، والرابع وقول المتأخرين من الكلاب كلمة كلاب يعني. ثم قال ولهم قول ثالث يلا أبي الحسن، فالصواب أنه ثالث وليس خامسة. فضل يا شيخ ولهم قول ثالث. قال رحمه الله تعالى: وله قول ثالث يروى عن ابي الحسن انه مجاز في كلام الله حقيقه في كلام الادميين، لان حروف الادميين تقوم بهم فلا يكون الكلام واحدا لغير المتكلم، بخلاف كلام الله فانه لا يكون عنده من الله فيمتنع ان يكون كلامه على غريب جدا. يعني أعلى البلاغة يكون هذا المجاز يجوزنا فيه، هل يجوز أن تقول إن الله عز وجل يتكلم إذا قيل أنه مجاز في حق الله؟ وبعدين يقول لأن الحرف هذا وتعالى يقول لك لأن الحرف والصوت يقوم بالهدف والكلام لا يكون قائما بغير المتكلف، وهذا صحيح، لكن كونه يقول بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده لله عز وجل، فهذا هو معنى الخطأ عند الكلابين، لأنهم ظنوا أن الله لا يتكلم بصوت المسمى ولا أن كلامه حروف ولا أنه يتلقى منه ويسمع ويحفظ إلى آخره، وإنما ظنوا أنه ظاهر بهم، وهذا غير صحيح. ولا يزال النقاش أيضا هو للرد على هؤلاء. نعم. وهذا مشروط في موضعه، وأننا قال إنه معنى واحد، واستدل عليه القول الأخر إن الكلام لك السؤال، وإنما يعني الإنسان على السؤال دليلا واستدلال خامس. ولو استدل مستدل بحديث في صحيحين لقال هذا خبر واحد، ويقول مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به، فكيف وهذا الذي يقدم انه مصنوع منسوب للاخر وليس قومه واحد، وقيل انما قال ان البيان للفؤاد، وهذا اقرب الى الصحه وعلى تقليل صحته عنه، فلا يجوز الاستدلال به، فانما صار قد في معنى الكلام، وزعم ان عيسى عليه السلام نفس كلمه الله واتحاد الله واتحد اللاهوت بالناسوت اي شيء من الله بشيء من الله، اكن يستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام الا معنى الكلام، ويصرف ما يعلم من معنى الكلام في لغه العرب. هذا الحديث يكاد يجمع عليه كل كتب المتكلمين من الاشاعره وغيرهم، لما يشتكوا على ان كلام الله امام واحد يذكرون هذا البيت من الشيخ، لمن ينسب للاخطر منصب ان الكلام في الفؤاد، وانما جعل اللسان على الفؤاد جميلا، جعل الفؤاد اللسان على الفؤاد جميلا ويكررون، وهذه عاده ما كان عنده حجه، لانه اذا وجد حجه ولو واحده تمسك بها وتشبه، وإلا فقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى عدد من الأجوبة فيما يتعلق بهذا البيت، ابتدأها بالنقد على هؤلاء في المنهج قائلا لهم لو احتججنا عليكم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلتم إنه حديث واحد، يعني أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقولون إن هذا لا يكون حجة علينا لأنه خالف أحد، ثم تعبدون به التأويل ولا تنقضونه على ظاهره وحقيقته، وفي مقابل ذلك يأتيكم بيت من الشعر، بيت شعر، يعني أنت تتصور صاحب لم يأتي إسلام يقول لك أحد اللغويين الثقات حدثني كذا حدثني كذا عن الشاعر أو سمعت الشاعر أو رأيت خط الشاعر يقول، يعني كلهم جدا وهذا من غير ذلك، فالشيخ يقول أنا تنظر إن جاء الحديث لا تحتجوا ورددتموه بداية بقول من خلوا أحد، أو أنكم لا تأخذون بظاهره وتقولون أنه يحتاج إلى تأويل كما تأولتم نصوص الكتاب والسنة. وكان الشيخ هنا يشير إلى ما جاء في النصوص الصريحة الدالة على أن الله يتكلم كما في الحديث، يعني الملائكة التي تسمع كلام الله كأنه سلسلة على صفوان، وأن الملائكة تأخذ من رجفة إذا استكلم الله عز وجل الوعد. وأيضا الحديث الذي في البخاري ذكره معلقا لكنه صحيح الإسناد أن الله عز وجل يتكلم بصوت، وهذا صحيح، وغيره من الأحاديث الله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن الله سبحانه وتعالى قال ويقول ويسمع كلام. هذا هو الكلام فرد عنه. ثم بدأ يتكلم يعني هذا أوجع صدر أن يأكل فأول منهم من سوء إلى المخلوق ولا يوجد في ديوان وهذا مشهور قال أكبر من هذا إنه لا يوجد في ديوان. ثالثا قلنا الأول ثالثا الأقول على البيت إن البيان لفي القرآن وهذا أقرب إلى الصحة إنه يعني إن الإنسان ما يتكلم الذي يعبر البيان الحقيقي الذي يعبر هو ما في القرآن ومعنى هذا أنه يتكلم لكن القرآن هو الذي يعبر عن المعاني الدقيقة العميقة إلى آخره. رابعا اقترأنا أنه ثابت بالنسبة للأخطأ وأن صيغة البيت إن الكلام لا في القرآن. كيف يستدل بقول النصارى على مسألة في عقيدة المسلمين خاصة كما أشار الشيخ أن النصارى ظنوا في الكلام نفسه أكبر يعني انحراف وقع في النصراني هو ظلالهم لله لما جاء في كتب الله عز وجل ان عيسى روح الله وانه كلمه الله اخذوها على انها كلمه الله يعني جزء من الله فالهوه وقالوا انه اتحد اللاهوت الذي هو الله بالناسوت الذي هو الانسان عيسى المولود فصار في اتحادنا هذه الالوهيه ثم قالوا ان عيسى ابن الله وقالوا ذلك ثلاثه وقالوا هو الله فكيف يقدر بقول النصارى وقد ظنوا في الكلام يعني ظنوا فيما سمعوه من كلام الله عز وجل هذا غير صحيح ان يحتج بقول النصارى على مساله عقديه وهذه المساله نفسها في ايش في الموضوع الذي نحن نتكلم عنه وهو إثبات صفة الكلام لله عز وجل يعني أهل الحديث إذا روى عن ثم بدعة يشترطون ألا يكون الحديث فيما يقوم بها أن يكون فيما يقوم بها فكيف يشترط بكلام الأخوان فيما يقوي بدعة النصارى وأيضا يقوي مذهب أهل البدع هذا من الاستدلال غير الصحيح هذه أربع أولياء وسيضيف إليه الشيخ أيضا بعض الأولياء ما نظر قال رحمه الله تعالى وأيضا كما هناك غير صحيح إلا بينه أن من أخرج يسلم متكلما لقيام كلام القلب وإن لم ينطقه ولم يسمع منه ولم يسمع منه والكلام على ذلك موصوف في موضعه وإنما نشير إليه إشارة يعني هذا لا شك أنه يلزم من هذا الوجه الخامس أن الأخص يسمى متكلما لأن الأخص لا ينطق وإنما يشير بالإشارة ولا يسمع من كلام ولا يكون رحم إن الأخص أبدا الأخص الأكثر من بطن الثاني لا يعرف الحمد لله أبدا والكل يعرف هذا نعم وهنا معنى عجيب وهو أن هذا القول له شفة طويلة بقول النصارى الظاهرين بالناموس والياسوس فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه وإنما النظر المسموع المخلوق فإرهام المعنى العظيم للنظر المخلوق يشبه امتداد اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام قوله الى هذا الشبه ما اعجبه. نعم وهذا اشار اليه لما اشار الحاشيه ابن تيم رحمه الله تعالى بجواب صحيح الحاشيه المحقق ف يعني ضلال كما أشرنا قبل قليل بالشرك ضلال هذا، لأن هؤلاء قالوا كلام الله هو المعنى القائم بذاته. ثم قالوا اللفظ المسموع هذا مخلوق، لأنهم يقولون إنه عبارة عن كلام الله فهو مخلوق. قال به جبريل أو قال به الرسول أو قال به غيرهما، فهم في هذا المعنى الذي يشير إليه الشيخ بقوله فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالنسب. يعني إذا قلنا هذا القرآن العربي مخلوق فكيف نسميه كلام الله؟ قال لا نسميه كلام الله لأنه يسمى فيه علاقة بالمعنى القائم بالله عز وجل. أن تقولون إنه مخلوق وإن هذا القرآن العربي ليس هو حقيقة الكلام، وإنما هو في إشارة إلى أن معنى الباقي لله فصار معظما له مكان وهو واحد ويسمى خير من كلام الله لهذه الابتدادات. مثل ماذا؟ مثل قول النصارى إنه أنت الذي هو عيسى ابن مريم. كيف يدعي نوم الله؟ كيف يدعي انه قال الثلاثة؟ قال لأنه علاقة. لما قال لأنه كلمة؟ فلأنه وجد بكلمة الله عز وجل قال لنا هذه العلاقة تدل على أن عيسى له قداسة إلى أنه نظرا لعلاقته بالرب في هذا اليوم. ونظر النصارى والعياذ بالله لهذا مع أن المعنى المعروف أن عيسى ليس هو كلمة ليس هو كلمة وإنما عيسى ولد بكلمة أي ولد بكلمة قال الله له كن كما أن قوله تعالى روح الله أنه روح الله ليس هو روح الله إلا من غابة السماء إلى البصر وإنما هو من غابة الأعيان مثل نعمة الله وبيت الله ورحمة الله. وهذا سبقت الإشارة إليه وربما لم تأتي إليه الإشارة مرة فما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الشرع بينهما يعني في شرع دقيق في الضلال والاحتجاج بالنصارى وقول النصارى وقول الاخطر ونحو ذلك يلقي على هذا المعنى مدلولا صحيحا. ويرد قول من قال لان الكلام هو المعنى القادم للناس قوله صلى الله عليه وسلم ان صلاه امني لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وقال ان الله يحدث من امره ما يشاء وان مما احدث الا تكلم في الصلاه. واتفق العلماء على ان المصلي اذا تكلم في الصلاه امني لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على ان ما يقوم للقلب من تصديق بهموم بيومية وغلط لا يبطل الصلاة وانما يبطلها التكلم بذلك وعلم اتفاق المسلمين على ان هذا ليس بكلام. وهذا البيان ان المصطلح النبوي يجب اهتمامه ولا يجوز لاحد ان يعتمد على مصطلحات الاخرين ثم يحاكم الكتاب والسنه بتلك المصطلحات التي ابتدعها من الاخر. هذا دليل واضح صريح. النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في قصه معاويه بن الحكم السلف السلف رضي الله عنه وارضاه في قصه الله لما تكلم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صلاتنا هذه أو في رواية من هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ما الذي قاله معاوية لكلامه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصح فيه شيء من كلام الناس؟ عرف رجل من القوم فقال وهو يصلي يرحمك الله قال أو أنا كافر صالح فسألت مرتان يقول فقلت وافق لأمنا ما شكهم منتظرون إذن فجعلوا يرمون بأيديهم على الخلق فلما رأيتم المصنفون من سكتتم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيتم معلما قبلهم ولا بعده أحسن تعليما منهم فوالله ما ظلم ولا كرم ولا شتم قام إن هذه الصلاة لا يتبع فيها شيء من كلام الناس إنها هو التسبيح والتكبير وإخلاص فقوله يرحمك الله قوله وأتكلم يا إلى آخره ما شاء أنكم تنظرون إليه هذا من كلام ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الناس كلام الناس يعني إيش ما هو المصطلح الذي يفيده قوله من كلام الناس هو الكلام الذي ينصح الناس كما سيأتي بيانه بعدك وهذا الحديث الثاني أيضا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث يعني إن الأحكام والوحي أما تكلموا في الصلاة وهذا كان في البداية تكلموا في بداية فرضية الصلاة كان الرجل يأتي إلى الرجل ويقول كم صلى فكان يكلم يقول صلى ركعة صلى ركعة ثم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلام في الصلاة ما هو الكلام؟ الكلام الذي هو الأصل التكلم بغير ما هو من شأن الفضاء رحمه الله تعالى كما أشار المؤلف أخذ من هذا الحكم الشرعي يكاد يكون اتفاقا بين العلماء رحمه الله تعالى أنه شيء من الخلاف التفصيل فيما ذكرنا من سبح الله أو ذكر الله في غير موضعه أو قرأ القرآن في غير موضعه هل تقر الصلاة أم لا؟ لكن اتفق على أنه لو تكلم كلاما عامدا في الصلاة في غير شأن يشكون الصلاة أن صلاته تقضي مع اعتقادهم في مقابل ذلك على أنه لو حدث نفسه وقام بتقديم ما هو من أمور الدنيا أو الآخرة أو الأولى أن ذلك وهذا اتفاق مبني على هذه الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو لم يقل ويغير تناقضهم في أن الكلام إنما هو المعنى القائم للنفس فقط وأن ما يحدث الإنسان به نفسه هذا هو الكلام فنقول المصطلح الشرعي يقول لك بل هذه الأدلة الصريحة في أنه لا يسمى كلام حتى ينطق به ما هو الدليل؟ أن الإنسان إذا حدثت به نفسه في الصلاة فباتفاق العلماء أن صلاته صحيحة. وأما إذا تكلم عامدا بغير شأن الصلاة أن صلاته صحيحة. ما العلة؟ أن النهي عن الكلام في الصلاة. ما هو الكلام؟ جاء مليا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح الحمد لله. نعم. قال رحمه الله وإذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صار تجاوز اليوم بما حدثت بها أنفسها ما حدثت بها أنفسها ما حدثت به أنفسها لا تتكلم به أو تعلم به فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم فقرر بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا يخلق به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء وعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. نعم هذا دليل صحيح ومترتب عليه أحكام شرعية عظيمة جدا. إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به النفس اللي هو كلام النفس حديث النفس حديث القلب من الداخل ما لم تتكلم أو تعمل فإذا تكلمت أو عملت فحينئذ حسن. وهذا هو الجواب عن الفرق بين الإرادة وبين الإرادة التي لا يحاسب عليها صاحبها والإرادة التي يحاسب عليها صاحبها. لأن الله رحمه وتعالى أشهد عليه جمع مثل هذا الحديث ومثل الحديث الرجل الذي قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا الأربعة: رجل أعطاه الله مالا فأنفقه في الحق وفي الخير، ورجل لم يؤتِ الله مالا لكن قال كان في مثل بلاد الأحقاد فهما في الأجر سواء، والآخر كذلك عكسه قال فهما في الدين سواء. فأشكل علينا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتقد الإسلام السلفيين فالقاتل والمقصود في النار، وحديث إذا هم العهد بالحسنة تكتب وإذا هم بالسيئة فلم يعملها تكتب سيئة تكتب أو حسنة كاملة. فاختلف العلماء في الجواب عنها، وخلاصة الجواب من ذلك أن العهد عنها خطرات نفس، وهناك أمر يتوفر عليه شيء من القول أو الفعل، شيء من القول أو الفعل. فالقول نطق وقال والله لو كان في اسم مالك لفعلت فعله والله يعلم صدقه، قال فهما بالعلم سواء. أو أمر الفعل لما قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه إلى الثقة الإيمان بسجلهما، فالقاتل والمقتول في الدين في الفعل فيه فعل. ولهذا فإن الإنسان لا يقدر على مجرد الخطرات من ما يقدر بإذنه من المعاصي فيتركها، أو من الخير فيتأنى عنها ويفعله، لا يجرى على ذلك، وإنما يجرى على ما كان هما كاملا ترتب عليه قول أو فعل يدل على صدقه. فقوله في هذا الحديث ان الله تجاوز الناس في ابتداء حلمان على الموضوع الذي نحن نتكلم، وهو ان الانسان ان يحدث نفسه بهذا الشيء لا يحاسب عليه الا اذا تكلم او نطق به، فاذا نطق او عمل فسر فهو جدا. والله اعلم في ان الكلام انما يسمى كلاما إذا تكلم به، وأنه لا يؤاخذ بما تتحدث به نفسه لأنه لا يسمى كلامه، لأنه لا يسمى كلامه. وهذا كما قال ابن رحمه الله باتفاق العلماء أن الإنسان لا يحاسب إلا على ما ينطق به. لا أحد يقول فلان حدث نفسه ب كذا وكذا وكذا وعن الله ما لم يقل فلان عليم أو منطقه. وإن من السنة أن معاوية رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وقد يكب الناس بالله على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فبين أن الكلام إنما هو باللسان فرحب القول والكلام وما تفرق بهما من فعل ناظم ومضارع وأخذ واستفتاح، إنما يغرق بالقرآن والسنة وسائر كلام العربي إذا كان أكبر ومعنى. ولم يكن في مسلم كلام النزاع بين الصحابه والتابعين لهم الاحسان، وانما حصل النزاع بين المتاخرين من علماء اهل البدع ثم انتشر. نعم هذا دليل حديث معاذ وانما المعاصرون بما نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم وهم يخص الناس كالناس على منكرهم الا حصاده السنه. فافاد هذا أن معاذ سأل وقال نتكلم به، لأن يوجد أن ما لا يتكلم به الإنسان لا يؤاخذ به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يكون حصائد ألسنة، أي ما ينطق الإنسان به بلسانه وليس ما نسره او نخفيه او نتحدث به نفسه. فقول اللسان لفظ القول قال يقول الى اخره كلها جامده على ان الكلام انما يسمى كلاما اذا نطق به واذا سمع كلامه واذا سمع علامه. فقط من باب التنميم انه هل يكون هناك ذكر ولا يدل على معنى نعم ذكر هذا الباب مثل الصوت الذي يشبه صوت الانعام او كلام عجمي بدل ما تقول زيد تقول جيد فهذا لفظ وصوت لكنه لا يسمى كلاما لانه لا يفيد معنى. فاذا كان كلاما يفيد معنى حسب الانسان عليه. ولا يعني هذا ان الكلمه الواحده لا تسمى كلاما لان على البلاغه بين ان الانسان لو سئل فاجاب بكلمه مقتضى الكلمه انه كلام. فلو قال القاضي لهذا الشخص من الذي ضرب هذا او قتل هذا ثم قال انا ما اقول كلمه واحده كيف لان انا هنا باجماع اللغويين وهو ايضا في دلاله المعنى ليس بوحده وانما هي خبر المبتدا او المبتدا خبره محدود يعني ان الذي قتله انا الذي ضربه انا او انا الذي ضربته الى اخره. ففيها اي في هذه الحاله التي قد تكون فيها كلمه واحده لكن صيام الكلام يدل على انه تكلم بكلام مخيف فيؤخذ منه الدلاله على الحكم الشرعي. ولا ريب ان مسمى الكلام والقول والعلم ينسب مما يعتبر كلام فيه الى قول شاعر فان هذا مما تكلم به الاولون والاخرون لهذا المرتب عرض معناه كما عرض مسمى الراس واليد والرجل والعلم. نعم هذا صحيح لانه للاسف الشديد اذا الصحابه والزمن الاولين واهل اللغه المعتبره ما كان لهم اشكال في هذه المصطلح لكن لما نشأ الاعتزال وملائكة أهل البدع وصاروا يرحمون لهم عن ما يركبونه من قواعد البلاغة والتأويل التي سماها ابن القيم رحمه الله تعالى القوانين طاغوت العقل الذي يقدم على المرء وطاغوت المجال وطاغوت التأويل ونحن دخلوا في هذه الأمور وخاضوا في المجالات اللغوية فكان ذلك سببا في هذا الخلاف وانتشار البدع الى اخره. ونعلم ان الخلاف اذا وقع في المتاخرين وجب التحاكم الى المتقدمين. فاذا عرفنا ان بعض الصحابه والتابعين لم يكن هناك اشكال في هذه المسائل تبين ان ما خرجوا به اخيرا انما هو لاجل البدع لأجل البدعة التي ابتدعوها. نعم. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد معنى واحد قال بنفسه تعالى وإن المكتوب والمكتوب والمكتوب والمسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد قال وإن المكتوب والمكتوب والمكتوب المسموع من قارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد قال لخلق القرآن بمعنى وهو لا يشعر فإن الله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا القرآن سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه وإلى هذا أو إلى هذا المذكور المسموع. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المذكور المسموع إلى إثبات كلام الله غير مشارك غير مشارك إليه ولا مذموم ولا مسموع. وهذا الجواب فيما قالت الكلابية والمشاكل إذا قال كلام الله نعم قائم المذكور ثم قال هذا المذكور المحفوظ المسموم الذي نسمعه من القائل شكاية عن كلامه، وأنه قاله جبريل أو محمد أن هذا قوله بخلق الله، وقد احترم لذلك بعض من آخر الأشعار ونص على أن القرآن العربي الذي بين أيدينا ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في أنه مخلوق، وهذا وجوه من القول بخلق الله، مع أن الأشاعرة والكلابية شأن الغار على المعتزلة في بداية القول بخلق القرآن يردون عليه مقالة القول بخلقكم. لكن الإنسان لما يرد على أهل البدع بقواعد بدليل أو كلامية لابد أن يخالف، وهذا الذي حدث. أرادوا أن يردوا على المعتزلة فردوا على مذهب الإطلاق المضاد، وقالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بلا شك، يعني على ضد مذهب المعتزلة. فلزم من هذا أن القرآن العربي الذي بين أيدينا نسمعه ونكتبه أنه ليس كلام الله وصدقه، وهذا تصريح من قول الغرب آخر كم، وقد وصل أيضا في السلف رحمه الله تعالى على أن من قال أن القرآن مخلوق فقط هذا نص لهذا، وهذا ليس عن واحد ولا اثنين ولا عشر، عدد كبير نص على هذا الشرط، وإن كان تطبيقه على الأعيان يحتاج إلى توفر الشروط والصفات وانتفاء مغاني. والشيخ هنا يشير إلى دليل الكتاب الآية، وهو قول الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولا كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيقول: ما هو هذا القرآن؟ ما هو هذا الذي جاء الاحتجاج به؟ الاحتجاج على الإنس والجن جميعا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بمثل هذا القرآن. أسرار معنى كلام لا حدث القائم الذي لا يسمعه البشر بأن وصفه من صفات الله عز وجل، أم أنه هذا القرآن المسموع والإشارة إليه إن شاء الله؟ وهنا واضح معنى لأن هذه الآية هي آية الإعجاز. قل الذي سمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. القول بأنه مخلوق هو قول المعتزلة، والقول بأنه كلام البشر هو قول المعتزلة، ويوافقهم عليه بعض الأشعرية الذين التبسوا هذا الناس وقالوا إن القرآن العربي ليس هو حقيقة كلام الله، فمعتبر هذا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي جاء للإحجاز. وهنا تشاهد كثيرا من التخلط بين هذا أئمة البيان والبلاغة أئمة معتزلة وأئمة التفسير وغيره من المشاعر، كل هؤلاء تكلموا كلاما طويلا في إعجاب القرآن على الأبد الواحد. فإذا كان القرآن معتزلة فكيف يكون كل الغرباء على الله وإن الله معروف من الأخلاق؟ ومن هنا قال المعتزلة في مسألة إعجاز القرآن بالصرفة، وهذا مشهور عن المعتزلة. ما هو؟ قال إن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو إلهي المعجز، العرب يستطيعون أن يفهموا، لكن الله عز وجل صرفه عن الإسلام فصار والشرك لا يدخلكم منه. صار الإعجاز في القرآن حقيقة أم في فضل الله له؟ في فضل الله، ولهذا من النهاية كل القرآن عنده لا يمس ولا علاقة له بالإعجاز. وهذا الكلام البيان العظيم الذي هو كلام الله عز وجل ليس فيه أي إعجاز، ومن البشر من يأتي بمثله أو يأتي بأحسن يكون الإعجاز. قال الإعجاز أن الله عز وجل لأن يأتي تبارك وتعالى حكم بصرف هؤلاء عن الحدود، فصار صرف امر ايش؟ ربانيا يتعلق بحزبه، وليس له علاقه باعجاب هذا القران الكريم الذي هو كلام رب العالمين تبارك وتعالى. واتمنى ان اخذنا ما شئنا ان وهناك مباني اخرى في اجابه القران. وكل من المهتمين بفهم وعلوم القران الكريم ذكر جانبا من الاعجاز، لكن احب ان افرق بين اللفظ او الالفاظ والنظم، بين الألفاظ والنظم. فبعضهم قال القرآن معجز بألفاظه، وإذا أدرك عند البلاغيين الفصاحة والبلاغة فينبغي أن نعلم أن الفصاحة لللفظ أي للكلمة الواحدة، والبلاغة إنما هو الاستلاف. ولهذا ما يمكن أن تقول يعني عن كلمة واحدة تقول عنها أنها كلمة دليلة، وإنما تقول هذه الكلمة فصيحة في اللغة، يعني ولد في اللغة، وأيضا هي من اللغة من لغة الله مثلا، لكن لا تقول هذه الكلمة دليلة إلا اللهم إذا تفضل كلمة انه ليش ابقى كلمه، فتقول كلمه دليله. وهذا شاهدها قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العباره، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه دليله. فالبلاغه انما هي لتوحيد الكلام، وليس يقال عن الكلمات ان فيها دلاله. هذه الاشاره تتعلق بايش؟ بمساله البلاغه. فالقول بأن القرآن الكريم إنما هو معجز بألفاظه هذا قول لبعض، قول لبعض، لكنه يختلف عن القول الآخر لكثير من البلاغيين وهو قول صحيح أن القرآن معجز بنظمه، أن القرآن معجز بنظمه. ولا شك أن الثاني هو الذي قرره وإيش ولده، ولكن يعني القول الأول كما نقول أن يقرأ، لأن حتى لا يشكل علينا ما قد يقوله بعضهم ممن يقول بالصدفة إن ألفاظ القرآن موجودة في اللغة الأرض، وأن الإنسان إذا قال يا موسى عليه السلام فلو أن الإنسان لم يعرف القرآن ألفاظه ونشأ باللغة العربية وأتى بكلام وقال يا موسى يا عيسى، ألا يقول قائد من هذا قال عيسى ولم يسمع في القرآن البتة وأدرك بمثله؟ وهذا هو السر أن الله عز وجل حينما تحدى المشركين في القرآن أو بعشر سور أو بسورة من مثله أو بحديث من مثله. إذا القرآن معجز بنظمه، ثم كذلك تأتي أوجه الإعجاز الأخرى والعامة، إعجاز التجميل على الفضل. نعم قلنا بالإعجاز نبهر الصفحة بقدرها النفس، وأن الصفحة تخرج القرآن من الإنسان أن يكون معجزا، إن يصبح هذا القرآن لا علاقة له بالإعجاز، وإنما الإعجاز هو فعل الله. الإعجاز هو فعل الله عز وجل في الكلمة، ولا شك أن الله عز وجل فعل بما يوصفه بالكلمة، لكن التحدي في هذه الآية وفي غيرها إنما جاء في هذا القرآن الذي مثله، فقوله في هذا القرآن إشارة إلى هذا القرآن الذي نتلوه ونسمعه ونحفظه ونعرف معانيه إلى آخره. ما هي أوجه الإعجاز؟ من الأوجب الإعجاب؟ هناك وجه قصدي تتغاضى عنه وجهه. ما هو الوجه القصدي؟ يتعلق بالموضوع الذي نتدرسه وهو صدق الكلام لذلك، وأن الكلام هو تقوية. فالأصل في الإعجاب بكلام الله، الأصل في الإعجاب بالقرآن أنه كلام. ما هو أصل الإعجاب؟ أنه كلام. اللفظ أنه. فإذا قال خالد ما سبب إعجاب القرآن؟ الجواب أنه كلام. ليس كلام حد من الشيء. لا أصل الإعجاب في كلامنا أنه كلام، لأن الله كتب وهو مجد. إذا هو كلام الله هو صفته، والكلام يجمع بين اللفظ والمعنى كما قرر أئمة أهل السنة والجماعة. إذن هذه هي الأساس والمنطلق لإعجاب القرآن. واضح يا شيخ؟ واضح المسألة؟ واضح جدا. لكن يبقى أن نعلم أن القرآن هو المعجز، والقرآن هو اللفظ. فلا ينبغي لأحد أن يفصل بين إعجاب اللفظ عن إعجاب المعنى، بل نقول حتى بشهادة أهل البلاغة إن اللفظ السبب لا يقال عنه انه بديل او في غايه البلاغه او نحو ذلك الا اذا كان هذا القول دائما على ومثل ما قالوا لو ان الانسان اتى بكلمات فصيحه ثم شفك بينها بكلام لا يفهم لقيل ان كلامه غير بينه في غاية الرجاء لأنه لا إلا على لغة أهل الرمز والرمزية الشعر وهذا جزء من أدب الحياة. يرمز لك رمز لا تقطع منه شيء ويقول لك أن تبكي منه. أما هذا في بعض الشيء يختلف خاصة لما يصير شاعر حلقة بطنه نبيل من بني الراس نقصد الحلقة الفكرية نتكلم عن الحلقة الفكرية. فجزء من ما يعني يرمزون له من طقوس عقائدية تتعلق بالشركيات وعبادة الآلهة القديمة، وعندهم أيضا طقوس تؤول إلى أمور فكرية قديمة وحديثة، وأخص منها طقوس تتعلق بالشهوات والجنس والطقوس. كل هذه الأمور عندهم إذا استخدموا هذا يعتبر عندهم رمزا لتلك المعاني التي يرمزون إليها، بحيث أن السامع لها أو القارئ لها أو نحو ذلك يكون في مآلات ومقصود الشاعر من هذه فنقول نحن إن القول بأن القرآن معجز لأنه كلام الله إنه اللفظ القرآن لا يحق عن معاني، سواء دلت هذه المعاني على قضايا تخبر عن ذلك أو على أحكام شرع أو على توجيهات وآداب وأخلاق. فإعجاب القرآن إعجاب معظم. طيب ننتقل من هذه القاعدة الكلية التي هي ليش؟ التي القرآن معجز لأنه كلام الله. فنقول ما أوجه هذا الإعجاب؟ نفس التي بالتفاصيل التي ذكرها العلماء إعجاب في بيانه. إعجاب بتفصيل آياته وسوره، إعجاب في إخباره عن المغيبات السابقة والآن، إعجاب في أحكامه وتشريعاته، إعجاب في آدابه وأخلاقه، إعجاب في إحكامه وعدم اختلافه وتناقضه. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا. إعجاب في جماله الدنيا. والقرآن لا يكفي كتاب فلك وعلم، لكن القرآن لا يكفي بالتفسير، لا يأتي إلا بالحق فيما يتعلق بخلق الإنسان أو خلق السماوات أو الشمس أو القمر أو الليل أو النهار. فإذا جاء خلق القرآن الذي دل على معنى دلالة صريحة فإنه لا يمكن إلا أن يدل على معنى علمي صحيح، ولا يمكن أن يعامله بطريقة صحيحة، لا يمكن. وهذا جزء مما فشل في المتأخرين وهو الإعجاز الجديد، وهو باب جميل وجديد، لكن ننصح القائمين عليه بأن يستمروا في وضع الحدود والضوابط للاحتجاج العلمي وألا يتعلموا جميل، لأن بعض الناس فتح مجال الإعجاز القرآني فبدأ يؤول الآية فصار تأويله كتأويل الباطنية أحيانا أو كتأويل الرواق. الآية تدل على عنده وتدلها بمعنى آخر ما على قتله في شرك هذا خطأ. وكما قلنا القرآن كلام الله وخبر صدق، لكن إذا وجد ضد ولا تتحمل ولا تنزل فلك، وإن كانت هذه الأشياء إذا جاء الاتجاه الإشارة إليها فعل كلام حق النصر. أيضا من وجود الإعجاز وهو وجه عظيم جدا، إعجاز في تأثيره للآخرين، وهذا جانب من الإعجاز يشهد له الواقع التاريخ من بداية نزول هذا القرآن لما كان يؤثر في المشركين كان من قصص كبيرة، أولئك الذين كانوا يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً بعدها وإلى أن يعود هذا القرآن إلى رب العالمين في آخر الزمان يبقى القرآن ولا يزال كثيرا. وقد سمعنا عشيرا أحداثا كثيرة رواها الناس كثير مصر، أما كثيرين من الكفار لما سمعوا القرآن أو يسمعون المتكلم يتكلم بكلام عنده، فإذا بدا يقرأ الآيات يقولون قف إنما قلته من كذا وكذا وكذا، هذا شيء لم يسمعه من قبل، يثير في قلوب أنفسهم ما لم يحسبوا حسابهم. إذا هو تأثير لهذا القرآن يدل على أنه ماشي من عند رب العالمين. ومن هذا الأمور التفصيلة مطلوب منها أن تعنى المشيئة القرآن الكريم خاصة مع الوسائل الحديثة، كل شيء القرآن في كل مكان حتى نسمع. ولهذا قال الله عز وجل في الكتاب العزيز ونحن من المسلمين التجارة العزيز حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وجبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويقول يقول وكان كافرا مشركا قبل ان يسلم رضي الله عنه يقول فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في مساله اثار بدر بعد غزوه بدر قال اصلنا بالمسلمين صلاه المغرب وقرا عليهم بالطول وكان بذلك الوقت مشرك. قال فسمعت قراءته لما وصل قبل ان سعاد الى قول سعاد ام خلقوا من ذلك شيء ام هم يخالفون أن خلق السماوات والأرض بدا يدنون قال فكاد قلبي أن يتصدع كاد قلبي أن يتصدع وهو مشرك. وجاء عدو للمسلمين وإثر معركة هزل فيها المشركون وقتل فيها صناديقهم وعثر أنفهم من الصلاة، ومع هذا هو في لحظة غضب وبخل وانفعال ضد هذا الدين وما جاء به، ومع هذا سيطر كما سيطر على الثلاثة الذين كانوا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن ويتعاهدون ثم إلى هذه المرة أخرى. وكما في قصة ابن المغيرة لما قال له أصحابه والله لقد رجع إليكم بخير الوجه الذي ذهب به، فشهد شهادة وهو مسلم وقال أنا أعلم الناس بالشرك وأعلم الناس بسبع القرآن، ثم بدأ يمدح إذا بالقرآن العظيم له أثر. لكن يا للأسف كيف لا يؤثر هذا القرآن على قلوبنا؟ كيف لا يؤثر على قلوبنا ونفوسنا؟ إن الله المستعان من هذه القلوب القاسية، إن الله المستعان من هذه القلوب القاسية. تسمع كلام الله الذي تتصدع منه الجيل وما علاك لا تتأثر به. فاللهم ارزقنا قلوبا خشية، اللهم ارزقنا قلوبا خشية، اللهم ارزقنا قلوبا باكية إذا سمع كلامك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى الأسئلة. يقول في عهد الحجة بشكل كبير من طلب السباحة الإجازة والتفرغ لطلب العلم ويأخذ هذا الجزء الوقت، فهل هذا أولى من شباب القراءة والصحيح؟ اجمع بينها، اجمع بينها. أو الحج أفضل شيء من الحج؟ لو قيل ما أولى وأفضل شيء في وقت الحج ما هو؟ أفضل شيء من الحج. ما أفضل شيء في يوم عرفة؟ أن تكون فيها، أن تكون في عرفة حج، هذا أفضل حج. وهذا معنى قول الله الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في معرفة ما هو الأفضل. فالأفضل في كل وقت بنا، لكن لما يستغرق الحج فإنه يجمع بين طلب العلم والعمل الصالح كما جاء بذلك الحديث الذي تعرفه من هل النصيحة من جمع الحج والركوب مع أياس عرفة الذي لا أحد غير زوجته؟ ليس لها النصيحة إلا أن يستحضر، وهو شاهد أن يستحضر أنه يعبد الله في كل خطوة في كل حركة في كل لو أن الحجاج استحضروا هذا المعنى. المشكلة أنه أحيانا تنغفل الحقيقة عن الواقع، هذا المشكلة. ليس الواقع معنى يعني كان واحد يشتغل عمل الطائفة، بينما هذا الحج من لحظة خروجه من بيته هو الحج، خطوات ذهاب ومجيء، نوم، كلام، مدح، أكل، شرب، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وقلوبنا. يقول لم يتضح ان قول الاشاعر اسوء واقع من قول المعتزله، لا ليس هو اسوء، ما قلنا، انما هو قلنا يهون الى قول الناس، يهون الى قول المعتزله، لكنه احيانا كما في الدرس الماضي يمكن اشرنا اليه انه يكون احيانا اسوء ان بعض الاشاعر يستهين بالقران ويقول هذا اصلا ليس فيه شيء من كلامنا، فهذا لا شك انه اسوء من قول المعتزله الذين يحترمون القران لكن يقولون هو مخلوق. هذا اليوم الرابع والعشرون ويختم بغزه محاصرون ندعو لهم ونسال الله ان ينشف عنهم، نسال الله ان ينشف عنهم. ولا شك ان سكوت العالم وسكوت المسلمين بصفه خاصه وسكوت الدول العربيه بصفه اخص وسقوط الدول التي دعا علاقة مع الصهاينة بشكل أخص وأخص، وسقوط الفلسطينيين ومسؤولين في الضفة الغربية بشكل أخص وأخص وأخص، لا شك أن هذا لن يظهر بأمر السوء، فنسأل الله أن يكفينا عاقبتنا. كيف يحاصر الشعب؟ هذا الشيطان وهؤلاء الإنسان. أما يفعلون الأدلة الآيات من بين أيديهم تتذبذب به، بينما القوم معنويين مستريحين إلى بلاد تتحول إلى بلاد لا يحكمها شيء. أليس القوم كانوا عايشين يأكلون ويشربون في أمريكا؟ اقتصاد قوم والناس يأكلون ويشربون ويسكنون بيوتهم بين عشية وضحاها، ولم يطردوا في بيوتهم. وإذا بالبنك لا يجعل الصراف للمسكين، الرجل المسكين الأمريكي ما يقدر يشتري فيه، ومعلوم أن عيشته لهذا الصراف لأن الملك يدينه، الملك يقرضه حتى ولو لم يكن في حسابه من شيء، وإذا الملك يفلس فلا عنده بيت ولا عنده بطاقة صراف يأكل منها، وهو معاضد على العالم. هؤلاء القوم يسمون أثرياء العالم الأمة المتقدمة وعالم التعرض زنابل وعواصف ثلجية ومالية تعصب فيها. كيف هؤلاء الصهاينة إخوان البلد والخنازير يحاسبون القدس والمسلمين ولا يعترف أحد؟ على أخذ تفكير مع رأسنا في كل العلاقات مع اليهود وكل شيء، إن هذا قد يكون وقت واحد ويكون هناك طاعة كل علاقة وكل شيء اسمه سلام، لكن اليوم يتبجحون يحاصرون إخواننا ويعلمون أنه لولا أفعالنا لا تكون إلا بشهيد من الكلام الضعيف الذي يقوله بعضنا من الأوامر. فأنا أقول لشهيدكم أن مسؤوليتكم من الأوامر، وإذا حرم بطريقة جيدة في أن ننزل إليهم المساعدة فيجب علينا أن ننزل إليهم المساعدة. أشخاص من الواجب على المسلمين أن يسمعوا القرآن، ما أظن هذا حتى النفع في محظور الذهاب بالقرآن إلى بلاد الكافرين. طبعا الذهاب بالقرآن الأمس عام للمسلمون في كل مكان، فإذا تذهب به من أجل المسلم، لكن كونك تنشأ كتاب الله عز وجل بما لا يستطيعون، أنت لما تقول له به إذا أن يستطيع الكفار أن يصلوا إليه، هذا بخلاف أنك مثلا تصدع القرآن وتعطيه للكافر الذي تعلم أنه إنما هو حافظ وقد مدنس، فهذا لا يجوز. خطر أن تنبه خطر من يطالب أن يكون الأمر من أمر النهي عنك فيما يتفق عليه العلماء فقط، أما من اختلف فيه فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لو كان كذلك لا يلغي الأمر المعروف إلا أن يجلس أربع مشاهدين وأربع تبدو ما جاء ما عاد إذا وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالواجب الترجيح، والمسائل الخلافية قسمان، مسائل خاصة ومسائل عامة. مسائل خاصة أن يرى أن الله يرى له السيف، لكن مسائل عامة لا يرى، والبشر لا يقبلون الرأي الآخر. يعرفون بماذا؟ المرور والركوع عند الإشارة. هل من أحد يقول أنا أطبق نظام المرور؟ مثلا أنا أفريقي مدرب، أنا بجيب نظام مرور مني وأقول منه هل مقبل هذا؟ هل واحد يجي يتبع الإشارة وإذا أطبقه الرجل يقول شوفوا لا؟ والله ما أعلم أنا كيف أطبق إلا أن يرغب استعمال ما في سيارات كثيرة، الحركة الناشئة من النهج. هذا في ليش؟ في أمور النشأة. فكذلك أيضا ولهذا اتفق العلماء رحمه الله تعالى على أن القاضي إذا حكم فلا يجوز للقاضي في الحركة الناشئة. يعني لا يجوز لأحد الخصمين أن يقول يا شيخ أنا جاهل. لا يجب الحكم على محفظ المذهب. بل لا يجوز للقاضي أن يأتي بعد ويحكم حكما. مع أنه قد يقول للقاضي الثاني أو يحكم خصم الرأي في المسجد. من الذي من هذا الخوف الذي يقابل بهذه الأيام ويصدق لبشر الفساد في الأرض باسم الخلاف؟ نسأل الله بذلك. الفرق بين حلم الله وصدقه قد يكون بينهما تفاوت. قد يكون محل الصفات عنده محل له مخالفات كبيره في الصفات، ومن اراد ان هناك دراسه عن حلم الله وصدقه وهو من الى اخره. هل يكون القران بديلا بلا شك؟ لا شك ان صاحب القران هذا لا شك فيه، لكن اذا كنت لم يكن دخل فيه المصاحف دخل فيه يعني الصحيح. لماذا لا نقول من الزاده في القران مثل الدخل كلنا؟ قلنا انه في الدخل والنظر. لان لو ذكر كلام يدخل في الدخل والمعنى. هل الاسم مقبول من الصفه او العكس؟ لا، الصفه مقبوله من الاسم. الصفه مقبوله من الاسم. اما ان الاسم الصفه تؤخذ اما ان الصفه مقبول منها الاسم فلا. يعني مثلا نقول وكلم الله موسى تكليما، لكن ليس من اسمائه ام متكلم، فلا تقول عبد متكلم لحد ما هي. بينما كل اسم من اسماء الله عز وجل الشخص له منها منه صفه، فالله العليم او صفه العلم، والله الحميد او صفه الحلم، والله الكريم او صفه الكرم، فكل اسم من اسماء الله عز وجل ناخذ منه الصفة. مصاب مصاب الحقيقة والمدود هذه فيها بحث، ولا يمكن يعني جراح المسألة من الجواب السرية والخلافية معروفا. ما رأيكم فيما يقول أن القرآن يحتاج إلى تفسير يكون صالح لهذا الزمان؟ ما أدري ما معنى يكون صالح لهذا الزمان؟ ما أدري يفسر أحكام الصلاة والحج تفسير جديد؟ بعض الصفات، لكن قد يكون ليس اشتقاقا، لكن جاء فيه الصفه وجاء فيه الاسم. لكن لو قلت الصفه لم يرد فيها نص الاسم، فهل اشتق منها اسم؟ لا. لا، هو ليس الاشتقاق انك انت تشتق، وانما هو الاشتقاق في ان هل اصل الكلمه هو الفعل او المصدر؟ فأشار إلى أن الأوصاف أصل، نعم الأوصاف كلها أصل، أصل للأسماء، لكن تصل لمحمد وكأحيانا المسميات تجد أن المسميات لا يخرج من الأوصاف، فهذا معروف باللغة العربية. أما فيما يتعلق داخل الصفة لله سبحانه وتعالى فليس بهذا الشكل، ليس هو بهذا الشكل، ولهذا قال إن الجسم يشتق للجانب من الصفة دون العكس. ما يعني اشتق، لكن هذه كانت الدلاله من ناحيه العموم. فاذا كان الله هو الذي سمى بنفسه سمى نفسه باسماء، وهذه الاسماء يقال انها مشتقه من صفه، فالثبوت في الاسم اول. لكن بقي هل اشتق قارئ القران او غيره لله من كل وصف الاسم؟ هذا على غير الضروره. العلماء غير الضروره. وذكرت وكلم الله موسى تكليما، هل من اسمائه المتكلم؟ من الفلوس. الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا قال له كن، هل من اسمائه المريد؟ ليس من اسمائه المتكلم، تم يذكره. وبناء على هذه القاعده ان يكون من اسمائه المتكلم ومن اسمائه المريد. نعم. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.